بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على شيخنا ودينا والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة 94، قبل مال الغير من يد قابضه بحق بغير إذن مالكه إن كان يجوز له إقباضه فهو أمانة من ذا الثاني إن كان الأول أمينا، وإلا فلا، وإن لم يكن إقباضه جائزا فالضمان عليهما. ويتخرج وجه آخر أنه لا يضمن غير الأول، ويندرج تحت ذلك صور، منها مودع المودع والمستأجر من المستأجر والمضارب المضارب ومضارب المضارب ووكيل الوكيل والمستعير من المستعير ومن المستأجر والمشتري من الوكيل المخالف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: القاعدة 94، قبض مال الغير من يد قابضه بحق بغير إذن مالكه إن كان يجوز له إقباضه فهو أمان إلى آخره. يعني هل يجوز لمن قبض مال للغير أن يقبضه لغيره أو لا يجوز؟ من قبض مال لغيره هل يجوز أن يقبضه غيره أو لا يجوز؟ نقول: إن كان القابض الأول إن كان أمينا وقد أذن له في ذلك فلا بأس، وإن لم يكن أمينا أو كان أمينا ولم يؤذن له فلا يجوز. هذه خلاصة هذه القاعدة. أفهمتم الآن؟ يقول: من قبض مالا لغيره فهل له أن يقبضه غيره أو لا؟ نقول في ذلك تفصيل. فإن كان القابض الأول كان القابض الأول أمينا وأذن له في التقبيض فلا بأس، وإن كان غير أمين بأن قبض بغير إذن أو كان أمينا ولم يؤذن له فليس له ذلك. نشوف أن ننظر المسألة. قال: مودع المودع، يعني إنسان أودعك وديعة فهل لك أن تودعها لغيرك أو لا؟ هذا كما سبق. إن كان المودع الأول المالك قد أذن فلا بأس، وإن لم يأذن فلا يجوز إلا في حال ضرورة. كذلك المستأجر من المستأجر، هل يجوز للمستأجر أن يؤجر أو لا؟ أقول الأصل أنه يجوز، لأن المستأجر قد ملك المنفعة، ومن ملك المنفعة ملك أن يعوض عليه أن ينتفع بها بنفسه وبغيره. فلك مضارب المضارب، إنسان أعطى مالا لشخص ليضارب به، قال: خذ هذه 10,000 اتجر بها والربح بيننا، فهل يجوز للعامل أن يعطي هذه 10 لغيره ويقول: اتجر بها والربح بيننا، أو لا يجوز؟ قال: وكيل الوكيل. نعم، إنسان وكل شخصا في بيع أو شراء أو غير ذلك من أعمال، فهل يجوز للوكيل أن يوكل أو لا يجوز؟ ينبني على ما تقدم. المستعير من المستعير، نعم، هل يجوز للمعير أن يعير أو لا يجوز؟ وأيضا ما يأتي مثلها. إذن خلاصة القاعدة أن من حصلت العين تحت يده أو من قبض مال غيره فهل له أن يقبضه لغيره أو لا، على التفصيل السابق. نعم. القاعدة 95، من أترك مال غيره وهو يظن أنه له أو تصرف فيه يظن لنفسه ولاية عليه ثم تبين خطأ ظنه، فإن كان مستندا إلى سبب ظاهر من غيره ثم تبين خطأ المتسبب أو أقر بتعمده للجناية ضمن المتسبب، وإن كان مستندا إلى اجتهاد مجرد كمن دفع مالا تحت يده إلى من يظن مستحقا ثم تبين الخطأ ففي ضمانه قولا، وإن تبين المستند لا يجوز الاعتماد عليه ولم يتبين أن الأمر بخلافه فإن تعلق به حكم فنقض فالضمان على المتلف وإلا فلا ضمان. ويندرج تحت هذه الجملة مسائل، منها أن يشهد شاهدان بموت زيد فيقسم ماله بين ورثته ثم يتبين بطلان الشهادة بقدومه حيا، أو حكم الحاكم بمال ثم رجع الشهود وصرحوا بالخطأ أو التعمد بشهادة الزور فإن الضمان يختص بهم، ويحكم الحاكم بمال ويستوفى، ثم يتبين أن الشهود فساق أو كفار فإن حكمه في الباطن غير نافذ بالاتفاق، وأما في الظاهر فهو نافذ. وهل يجب نقضه؟ المذهب وجوبه. القاعدة 95 يقول من أكل ثمان غيره وهو يظن أن له أو تصرف أنه له، يعني هذا المال الذي أتلفه أو تصرف فيه يظن لنفسه ولاية عليه ثم تبين خطأ ظنه، فهل يضمن أو لا يضمن؟ ذكر المؤلف رحمه الله عدة مسائل، قال منها أن يشهد شاهدان بموت زيد فيقسم ماله بين ورثته ثم يتبين بطلان الشهادة بقدومه حيا، فهل عليهما ضمان أو ليس عليهما ضمان؟ يقولون شهادتهما إما أن تكون مستندة إلى سبب ظاهر أو لا، فإن كانت مستندة إلى سبب ظاهر فلا ضمان، وإن لم تستند إلى سبب ظاهر مجرد ظن أو تخمين فإنهما يضمنان. واضح الآن؟ طيب، يقول أو حكم الحاكم بمال ثم رجع الشهود وصرحوا بالخطأ أو التعمد بشهادة الزور فإن الضمان يختص بهم. ومن يختص بهم؟ يعني إذا شهد رجلان على شخص أنه سرق فقطع الحاكم يده بالسرقة ثم رجعوا وقالوا أخطأنا فلا ضمان عليهم من جهة القصص، لا ضمان عليهم. والدليل على ذلك ما روي عن علي رضي الله عنه أن رجلين شهدا على رجل بالسرقة في عهد علي، فقطع علي رضي الله عنه يده، فلما قطع يده جاءوا من الغد وقالوا أخطأنا، فقال رضي الله عنه لو علمت أنكما تعمدتما فإن قطعتكما. نعم. يقول أو يحكم الحاكم بمال ويستوفى ثم يتبين أن الشهود فساق أو كفار فإن حكمه في الباطن غير ناتج بالاتفاق، وأما في الظاهر فهو نافذ الحكم. وهل يجب نقضه أو لا؟ المذهب وجوبه، لأنه تبين خطأ في شق الحكم، لأن هذا الحكم استند على أمر أو نعم هذا الحكم استند على سبب لا يصح، يعني مثلا حكم الحاكم بحكم وتبين أن هذا الحكم مستند على شهادة وهذه الشهادة من فساق، فحينئذ يجب نقض هذا الحكم، يجب نقضه. نعم. والخلاصة الآن أن من أتلف مال غيره أو تسبب في إتلافه فإننا ننظر، إن كان سببه مستندا إلى أمر ظاهر محسوس فلا ضمان، وإن لم يستند إلى أمر ظاهر محسوس فإنه يضمن. نعم. قاعدة 96، من وجب عليه أداء عين مال فأدى عنه غيره بغير إذنه هل يقع موقعه وينتفي الضمان عن المؤدي؟ هذا على قسمين، أحدهما أن تكون العين ملكا لمن وجب عليه الأداء وقد تعلق بها حق الغير، فإن كان المتصرف له ولاية التصرف وقع الموقع وإلا ولا ضمان، ولو كان الواجب دينا وإن لم يكن له ولاية فإن كانت العين متميزة بنفسها فلا ضمان ويجزئ، وإن لم تكن متميزة من بقية ماله ضمن ولم يجزئ إلا أن يجيز مالك التصرف، ونقول بوقف عقود الفضول على الإجازة، ويتفرع عليها مسائل، منها لو امتنع من أداء دينه وله مال فباع الحاكم ماله فوفاه عنه صح وبرئ منه ولا ضمان، أو امتنع من أداء الزكاة أو تعذر استئذانه وإخراج الزكاة وغيرها من مال المولى عليه، أو أخرج ما تعين من أضحية ونذر صدقة بغير إذنه. طيب، هذا القاعدة يقول القاعدة 96، من وجب عليه أداء عين مال، إن وجب عليه أن يؤدي لغيره مالا معينا فأداه عنه غيره بغير إذنه فهل يقع موقعه وينتفي الضمان عن المؤدي أو لا؟ قسم المؤلف رحمه الله مسألة إلى قسمين، القسم الأول أن تكون العين المؤدات ملكا لمن وجب عليه الأداء، والقسم الثاني أن تكون غير مملوكة وإنما الواجب أداؤها فأما القسم الأول إذا كان المؤدى مملوكا ففصل فيه المؤلف قال إن كان المؤدي ممن له ولاية التصرف فتقع موقعها كالوكيل واضح. وإن لم يكن له ولاية فهذا ينبني على تصرف الفضولي. واضح أخوان قاعدة يعني من أدى عن غيره واجبا عليه إنسان واجب عليه أداء واجب مالي فأداه غيره عنه على قسمين. القسم الأول أن يكون المال المؤدى من مال أن تكون العين المؤداة ملكا لمن أديت عنه. فهنا إن كان له ولاية إن كان المؤدي له ولاية وكيل أو ناظر أو ما أشبه ذلك فهذه العين تقع فهذا الأداء يقع موقعه. وإن لم يكن له ولاية فإنه ينبني على تصرف الفضولي. ذكر منها مثلا قال لو امتنع من أداء دينه وله مال فباع الحاكم ماله فوفاه عنه صح وبرئ منه. وهنا له الحاكم له ولاية نعم له ولاية عامة. أو امتنع من أداء الزكاة أو تعذر استئذانه وإخراج الزكاة وغيرها مما المولى عليه أو أخرج ما تعين من أضحية ونذر صدقة بغير إذنه. طيب لو أدى عنه زكاة أجزأت المذهب ما تجزئ حقيقة. يمكن نقسم هذه المسألة وهي إذا كان أن تكون العين ملكا لما يجب عليه تقسيم آخر أيضا تقسيم آخر وهو أعم ما ذكر المؤلف وهو أن إن كان هذا التصرف مما يحتاج إلى نية يعني إما أن يكون هذا التصرف مما يحتاج إلى نية أو لا يحتاج إلى نية فإن كان مما لا يحتاج إلى نية أجزأ ووقع موقعة وإن كان مما يحتاج إلى نية تنبنى أيضا على تصرف الفضولي. واضح؟ ما بعد القسم الثاني نعم نكمل القسم الثاني حتى يتم اي نعم القسم الثاني فإنه يحتاج إلى نية مثل زكاة كفارة وأحيانا لا يحتاج إلى نية مثل أدى عن غيره دينا أداء الدين لا يحتاج إلى نية تقع موقعها. نعم القسم الثاني أن يكون الواجب أداؤه غير مملوك له وأداه الغير إلى مستحقه فإن كان مستحقه معينا فإنه يجزئ ولا ضمان وإن لم يكن معينا ففي إجزاء خلاف. ويندرج تحت ذلك مسائل منها الغصوب والودائع إذا أداها أجنبي إلى المالك أجزأت ولا ضمان أو أرسل صيدا المحرم لا أو أرسل صيدا المحرم أو أرسل صيدا المحرم أو صرف أجنبي الموصى به لمعين له أو صرف أجنبي الموصى به لمعين له. نعم القسم الثاني أن يكون الواجب أداه غير مملوك غير مملوك لمن أدي عنه فهذا يقع موقعه لأن المقصود إيجاد هذا الفعل وحينئذ يحصل المقصود. لكن هنا هل يثاب على ذلك أو لا يثاب نقول إن علم بذلك أو كان من نية ذلك أثيب وإلا فلا. فمثلا إنسان غصب من شخص مالا فجاء رجل مثلا أجنبي صديق له فأخذ هذا المال وأعطاه لصاحبه عين المال منصوب فإنه يجزئ ولا ضمان لأن المقصود إيصال الحق إلى مستحق وقد حصل. كذلك محرم صاد صيدا صاد حمامة فجاء صديق له أو ما أشبه ذلك فأطلقها ثم تلفت بعد إطلاقها فهل عليه ضمان؟ يقول لا ضمان لأن المقصود إرسال الصيد وقد حصل. قال أو صرف أجنبي الموصى به لمؤيد له أجنبي صرف الموصى به يعني العين الموصى بها لأجنبي لمؤين له فإنه لا يضمن ووقعت موقعها. مثال الإنسان قال أوصيت بهذا البيت أو أوصيت بهذا الكتاب لفلان، فجاء النبي وسلمه إلى فلان بغير إذن الأول، فحينئذ يقع موقعه أو لا يقع موقعه. طيب إذا قال قائل هذه المسألة كيف يكون غير مملوك لله؟ لأنه يعني بعد الموت تخرج القدر الموصى به يخرج ليس له الرجوع.